Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan menemani Anda dalam program Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Imam Maliki. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjem kita Ustadz Imam Maliki. Dan mari kita sapa terlebih dahulu sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana halnya Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu. Dan sahabat Ustaz, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Imam Maliki untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab bersama beliau Syekh Isam Abdul Qadir. Insyaallah masih berkenaan dengan zakat. Tayib, untuk mempersingkat waktu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa atharuhum azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul muhdah wa ni'matul misdah wa sirajul munir al-bashirul nadhir. Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa arzuqna shafa'atahu wa arfiqna suhbatahu fil firdaus al-a'la. Wa matti'na bi ladhdatin nadhari ila wajhika al-karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimni wa sallim minni. أما بعد، كنا وما زلنا نتكلم في سؤال السائل الذي يسأل عن الأموال التي تخرج فيها الزكاة. وقلنا بأن الأموال التي تخرج فيها الزكاة هي الزروع والثمار ثم النقود. وقد شرحنا الاثنين الزروع والثمار وشرحنا النقود، والثالثة هي زكاة الأنعام. كنا وما زلنا نشرح في هذا القسم من هذه الأشياء. والرابعة هي زكاة الدفائن أو كما تسمى عندكم مال قارون. والخامسة وهي زكاة الركاز. والسادسة وهي عروض التجارة أو زكاة التجارة هكذا. لكن حينما تكلمنا بالأمس في زكاة الأنعام قلنا أن الزكاة تخرج في أصناف معينة. فعند أبو حنيفة الزكاة تخرج في البقر والغنم والإبل، وتخرج كذلك في الخيل والبغال والحمير. أما غيرها من الحيوانات فلا تخرج فيها زكاة. طيب إخواني في دين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kemarin kita sudah membahas tentang harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Di antaranya adalah az-zuru' wath-thimar, ya. Jadi yang dihasilkan dari sawah atau tanaman-tanaman, kemudian juga buah-buahan, ya. Dan kemarin sudah kita bahas juga tentang zakatun nukut atau zakatul an'am, ya. Zakat hewan ternak. Di antara hewan-hewan yang wajib dizakati menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah yang wajib untuk dizakati di antaranya adalah bakoroh, yaitu sapi, kemudian ghanam, kambing, kemudian ibil, ya, ibil ini adalah onta, kemudian khail itu adalah kuda, atau bighal, ya, bighal sama hamir, ya, ini hampir mirip. وقد اشترط الفقهاء وأما الجمهور الفقهاء فقالوا في هذه المسألة أن الحيوانات التي تخرج فيها الزكاة أو تخرج منها الزكاة ثلاثة أنواع، وهي الإبل والبقر والغنم. بنوعيه، فيكون أربع: إبل، بقر، الغنم نوعيه يعني الضأن والمعز هكذا. أما غيرها من الحيوانات فلا تخرج فيها زكاة عند جمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء في هذه المسألة هم المالكية والشافعية والحنابلة. Maka menurut jumhur para ulama, ya, jumhur ulama ini mencakup siapa saja, di antaranya adalah Malikiyah, yaitu mazhab Malikiyah. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Maka kalau disebut tiga orang ini, berarti ini adalah mazhab jumhur ulama. Nah, hewan yang wajib dizakati menurut mazhab jumhur ulama ini atau jumhurul fuqaha adalah baqarah, ghanam, kemudian ibil, ya. Ghanam yaitu kambing, kemudian baqarah yaitu sapi, kemudian ibil atau unta. Otomatis yang sudah mencapai nisabnya dan mencapai umurnya. وقد اشترط الفقهاء لذلك شروط، وكنا قد بدأنا في شرح هذه الشروط، وقلنا أن الشرط الأول وهو حولان الحول، واختلف فيه الفقهاء إلى مذهبين. المذهب الأول قال بأن الحول هذا هو أقل من السنة، فيمكن أن يكون 10 أشهر ونصف هكذا، أو ممكن أن يكون حتى 11 شهرا وليس سنة كاملة. والمذهب الثاني وهو ما عليه جمهور الفقهاء وجمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة، حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، هم أصحاب أهم الجمهور في هذه المسألة. وقالوا بأن الحول هو سنة كاملة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله في كل سنة مرة حتى يأخذوا الزكاة. طيب، kemarin juga sudah dibahas beberapa syarat ya hewan yang harus dijadikan untuk apa wajib untuk dizakati. Di antaranya adalah syarat-syarat itu adalah sudah mencapai haul. Ya, haul itu artinya sudah mencapai waktu batas untuk dizakati. Ya, entah ini jumlahnya dan waktunya juga. Maka di sini haul ini disebutkan adalah aqallu minasanah. Ya, sebelum sampai 1 tahun sudah cukup maka wajib. Ada juga para ulama yang menyebutkan adalah haul ini sanatan kamilah. Ya, jadi 1 tahun ya, sempurna 1 tahun. Contoh orang memiliki kambing 1 tahun penuh, ya, jumlahnya sudah mungkin 40 atau 45 ya sudah 1 tahun. Maka dia wajib untuk dizakati. أما الشرط الثاني في هذه المسألة فكان ملك النصاب، وهي أن تبلغ نصابا كاملا. والنصاب في الإبل 5 من الإبل، وفي البقر 30 بقرة، وفي الغنم 40 شاة. فلو كان عنده مثلا هكذا، كان عنده 35 شاة فلا يخرج زكاة، 39 شاة لا يخرج زكاة. لو كان عنده مثلا 29 بقرة فلا تجب عليه الزكاة. كذلك لو كان عنده 4 من الإبل فلا تجب عليه الزكاة. فمن 1 إلى 4 في الإبل لا تجب الزكاة، من 1 إلى 29 في البقر لا تجب الزكاة، من 1 إلى 40 في إلى 39 في الغنم فلا تجب فيها الزكاة. طيب، syarat yang kedua setelah haul mencapai waktu 1 tahun maka syarat yang kedua ini adalah milkun nisab, sudah mencapai batas nisab wajib dizakati. Nah, dalam hal ini adalah ibil, unta, itu nisabnya itu 5. Jadi kalau orang sudah punya 5 maka wajib dizakati, apalagi 5 lebih ini ya. Kemudian baqarah yaitu sapi. Sapi ini nisabnya ternyata 30 sapi. Ya, 30 sapi berarti orang wajib untuk zakat, apalagi 30 ke atas. Kemudian ghanam. Ghanam ini adalah jenis kambing atau domba, maka nisabnya adalah arbaun yaitu 40. Jadi apabila orang contoh mempunyai 39 kambing, maka dia tidak wajib untuk zakat. Kemudian apabila seseorang mempunyai 29 sapi, maka dia belum terkena wajib zakat, ya. Atau orang mempunyai 4 onta, ya, maka dia belum terkena nisab wajib zakat. الشرط الثالث والذي توقفنا عنه عنده بالأمس وهو شرط الصوم، وهي أن تكون سائمة. الصوم ليس الثوم الذي يأكل، الصوم، أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ السائمة هي التي تأكل من نبات الأرض، تأكل الكلاء والمرعى وهذه الأشياء، لا تعلف، يعني لا نشتري لها طعام من الدكان هذا الذي يكون خاص بطعام الحيوانات. هكذا يوجد مثلا عندكم طعام للقطة، طعام لكذا، طعام لكذا، هكذا. فأنتم مثلا يوجد طعام خاص بالبقر هكذا وبهذه الحيوان، فلو كان يشتري هذا الطعام لهذه الأشياء هذا فيه خلاف بين الفقهاء. Kemudian syarat yang ketiga ternyata ini adalah hewan yang wajib dizakati adalah as-saumah. Atau as-saimah. Apa itu as-saimah? As-saimah adalah hewan yang ta'kul min nabatil ard. Jadi makan dari tumbuh-tumbuhan bumi. Bukan yang dibelikan, ya. Contoh hewan apa yang makan dari tumbuh-tumbuhan bumi langsung, ya, ya seperti kambing, ya, kerbau, ya, kemudian onta, ya, ini kambing, ya. Nanti ada khilaf antar ulama, ya, seperti yang kayak mungkin apa kucing atau kelinci, ya, maka ini ada yang mengatakan ada zakatnya ataupun tidak ada zakatnya. Ada. لكنهم اختلفوا في هذا الشرط، هل تخرج فيها الزكاة المعلوفة التي تأكل من طعام يشترى إليها أو تعلف هكذا؟ فقد اختلفوا فيها. فقال الإمام مالك وشيخه ربيعة والليث بن سعد بأنها تخرج فيها الزكاة سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة، فالزكاة واجبة في جميعها سواء كانت تأكل من المرعى أو كانت تأكل هذا الطعام. Maka dalam hal ini para fuqaha ini berbeda pendapat. Kalau pendapatnya Imam Malik, ya, madhabnya Imam Malik bahwa hewan yang wajib dizakati itu termasuk hewan yang ma'lufah. Ma'lufah itu hewan yang makanannya itu dibelikan, ya. Contoh dibeli di pasar, mungkin wortel, kangkung, ya, atau itu. Maka menurut Imam Malik ini wajib. Lebih-lebih hewan yang memang wajib untuk dizakati seperti bakoroh, ya, sapi, kemudian kambing ataupun unta. Amma jumhurul fuqaha min al-Hanafiyyah wash-Syafi'iyyah wal-Hanabilah faqalu anna az-zakata la takhruju illa fi al-hayawanat as-sa'imah faqat aw al-muttakhadhah lit-tijarah. Adapun menurut jumhur ulama, ya, kalau tadi perkataan Imam Malik, ya, atau madhabnya Imam Malik, sekarang madhabnya jumhur ulama, ya, siapa mereka? Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Syafi'i, ya, tiga jumhur ulama ini, ya, tiga ulama ini menyebutkan bahwa hewan yang wajib dizakati adalah hewan yang makan dari tumbuh-tumbuhan bumi atau dari tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan dari bumi. فإن كانت حيوانات سائمة فتخرج فيها الزكاة في كل 40 في كل 40 شاة واحدة، وتخرج في كل 30 بقرة شاة، وتخرج في كل 5 من الإبل شاة، هكذا. ويبدأ بعد ذلك كلما زاد العدد كلما يخرج شيئا هكذا. لكن هذا تفصيله في كتب الفقه من أراد أن يرجع إليهم. طيب. Maka jumhur ulama ini hewan yang betul-betul wajib dizakati adalah memang hewan yang makan dari hasil apa namanya bumi atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ya, yang liar ya di bumi ini. Maka zakatnya adalah ketika mencapai nisab ya. Contohnya tadi sudah kita sebutkan bahwa kalau unta itu 5 baru wajib zakat, kemudian sapi itu 30 baru wajib zakat, kemudian kambing itu 40 baru wajib zakat. Jadi setiap bertambah jumlah maka wajib zakatnya. Nah, siapa yang ingin mengetahui secara terperinci nanti bisa merujuk di dalam kitab-kitab induk dalam kitab fikih. وقد اختلفوا في الصوم فيما بينهم في مدة الصوم، فقال الحنفية والحنابلة أن التي تخرج فيها الزكاة أن تكون سائمة حتى ولو كانت مدة قصيرة. ما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك أنه يعلفها وتأكل من المرعى، يعني يعطيها طعام ثم تأكل من المرعى، يعطيها طعام ثم تأكل من المرعى هكذا. فقالوا إن كانت تعلف السنة كلها فلا زكاة فيها، وإن كانت تعلف أكثر السنة، يعني إن كانت تعلف أكثر السنة فلا زكاة فيها، وإن كانت تعلف نصف سنة، يعني تعلف النصف وتأكل من المرعى النصف ففيها الزكاة. طيب. Kemudian ada sedikit perbedaan dalam hewan yaitu as-saumah atau as-saimah. Jadi hewan yang makan dari tumbuh-tumbuhan atau yang diingon lah, dipelihara ya, digembalakan lah gitu ya. Jadi hewan yang digembalakan ini para ulama masih ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah hewan yang di apa namanya? Yang diberi makan ya. Jadi ini hewannya hewan penggembala digembala tapi cuma diberi makan dengan hasil membeli ya. Mungkin jeraminya membeli, kemudian dedaknya membeli, seperti itu ya. Maka ini kalau makanannya itu beli selama 1 tahun ya, beli selama 1 tahun full gitu ya, atau lebih bahkan, maka hewan ini alladhi takhruj fiha zakah, maka wajib untuk apa namanya tidak dizakati ya, maka tidak dizakati ya. Karena semua makanannya adalah beli, dia tidak diingon gitu ya, tidak digembala. Adapun kalau hewan itu apa namanya dipeliharanya apa dikasih makannya itu dari hasil beli mungkin cuma 1/2 tahun gitu, kemudian sisanya itu ternyata diingon gitu ya, maka ini tetap wajib untuk dizakati. أما عند الإمام الشافعي فيشترط أن تكون سائمة أكثر السنة، فلو كانت معلوفة أكثر السنة، لو كانت معلوفة في أكثر السنة، يعني مثلا لو علفها 8 أشهر وأكلت سائمة 4 أشهر فلا تجب فيها الزكاة عند الإمام الشافعي، بل شرط الإمام الشافعي أن تكون سائمة أكثر السنة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها تأكل من المرعى مثلا 8 أشهر 10 أشهر وتعلف شهرين هكذا إلى 3 إلى 4 أشهر. طيب لو سامت 6 أشهر وعلفت 6 أيضا، يعني أصبح نصف السنة ونصف السنة، فلا تخرج فيها الزكاة عند الإمام الشافعي هكذا. Maka menurut Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i ya, ketika hewan ini adalah hewan yang memang seharusnya dizakati, tapi karena pemeliharaannya itu apa namanya dipelihara di rumah kemudian tidak digembalakan dan makanannya semuanya ini beli, menurut Imam Syafi'i maka kalau lebih dari 1 tahun memberi makan hewan ini maka tidak wajib dizakati. Tapi kalau 1/2 artinya 6 bulan ya, maka wajib untuk dizakati. Ini menurut Imam Syafi'i dalam hal ini. وبالتالي عند الإمام الشافعي يشترط الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم هكذا، قال في سائمة الغنم في كل في 40 شاة، في سائمة الغنم في 40 شاة هكذا. وقد جاء عن أنس بن مالك في كتاب أبي بكر الصديق الذي أرسله إلى عماله في كل مكان، فقال لهم وفي سائمة الإبل، وفي سائمة الإبل في 5 شاة هكذا. فبين أن هذا الشرط هو واجب، أن تكون هذه الأشياء أو أن تكون هذه الحيوانات يشترط فيها الصوم، فإن كانت معلوفة أكثر فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون متخذة للتجارة. وفي هذه الحالة إن كانت متخذة للتجارة فإنها تزكى ليست زكاة الحيوان، بل تزكى زكاة عروض التجارة هكذا التي سنتكلم عنها الآن إن شاء الله. في كل 40 غنم واحد، هذا في زكاة الأنعام، لكن لو انتقلنا إلى زكاة عروض التجارة فبالتالي أنها لا تخرج بهذه الطريقة، تخرج بطريقة أخرى. Maka di dalam syarat yaitu sa'imatul ghanam, ya hewan-hewan yang digembalakan tadi ya, seperti kambing, unta ataupun sapi tadi ya, ini adalah untuk kambing ini 40 syatan, 40 kambing baru dizakati ini ya. Adapun untuk ibil ya ataupun unta itu ya 5 kambing syatun wahid ya, satu. Jadi zakatnya itu 5 onta, 1 kambing. Nah ini untuk hewan-hewan kepemilikan yang bukan untuk tijarah, jual beli gitu ya. Bagaimana kalau ada maklar gitu ya, memang dia itu tugasnya atau pekerjaannya itu jual beli kambing gitu ya. Nah maka ini nanti masuk ke dalam bab zakatnya itu adalah zakat atau tijarah, zakat jual beli. Jadi yang dihitung itu adalah nisab, jumlah dari uang tersebut ya, bukan kambingnya, karena ini memang untuk jual-jual. ومعنى أنها تزكى زكاة عروض التجارة يعني هي زكاة التجارة، يأخذ يقوم هذه السلعة أو يقوم البقر، يبدأ إلى مسألة التقويم فينظر إلى سعرها في السوق هكذا. أن زكاة عروض التجارة هي التي تكون في المال، تكون في بيع الأرض، تكون في العقارات، في المباني، في المساكن، في التجارة، في هذه الأشياء. فماذا يفعل؟ يقوم هذا الشيء بمقداره، فإذا بلغ نصابا، طيب النصاب هنا لا نقول 40 شاة ولا نقول لا، النصاب هنا سيكون كنصاب الذهب والفضة، فإن كان في الفضة فسيكون 595 جرام من الفضة لو حسبناها بهذا، ولو حسبناها بالذهب سيكون 85 جرام من الذهب. فإن بلغ المال الذي معه 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، أيهما وصل إليه المال أولا؟ يعني ما معنى ذلك؟ لو كانت الفضة 595 جرام من الفضة هذا أقل من الذهب فنبدأ من عنده ويكون النصاب بالفضة وليس بالذهب لأنها أقل وفيه مصلحة للفقير هكذا. فالزكاة تقاس بمصلحة الفقير وليس بمصلحة الغني. أنا أقول هكذا، فإن كان 595 من الفضة نخرج، فلو كان مثلا 595 جرام من الفضة خلاص ستخرج فيه الزكاة. طيب كم مقدار الزكاة التي ستخرج من هذا؟ دوا ستانغا بيرسين هكذا، هي هذا هو مقدار الزكاة التي ستخرج. إذن هنا النصاب سيختلف، هنا نقول 40 شاة لكن هنا نقول ربع العشري ربع. طيب ya. Jadi ketika harta ya, contoh ada orang jual beli tanah atau orang jual beli hewan ternak atau orang mungkin jual beli kendaraan gitu ya, maka ini nanti dihitungnya adalah harta yang dia putar itu ketika dalam satu tahun nisab pencapaiannya itu disetarakan dengan nisab dahab wal fitah, ya. Jadi disetarakan dengan, diukur dengan emas dan perak. Maka ketika dihitung dengan emas dan perak, contohnya ini ya, 595 gram, ya. Ada satu mungkin 500 juta. Nah ini ketemu berapa, 595 gram ini kalau dibelikan emas ini dapat berapa gitu. Maka ini nanti wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% ya, dari hasil usaha dia ini. Kalau dahulu pernah disampaikan oleh beliau bahwa kita mempunyai kendaraan mobil untuk dagang, meskipun satu, maka itu ada zakatnya. Sedangkan ada orang mungkin mempunyai 10 kendaraan mobil, tapi bukan untuk dagang, cuma untuk antar jemput, maka itu tidak wajib zakat. وبهذا نكون قد شرحنا أيضا عروض التجارة في هذا معها بقي معنا زكاة الدفائن والركاز وهذه إذا وجدها الإنسان فإنها تجب فيها الزكاة حالة في وقتها لا يشترط أن يحول عليها الحول ولكن تخرج فيها الزكاة الخمس نعم هكذا وفي الركاز الخمس هكذا فإذا وجد مثلا هكذا نقول هكذا إذا وجد مثلا شيئا بألف فإنه سيخرج منه كم 200 هكذا 250 200 هكذا فإنه يخرج منه 200 إذا وجد مال قارون مثلا بعشرة مليون فإنه سيحتاج أن يخرج من هذا المال 2 مليون هكذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب. Kemudian harta yang kelima atau yang keempat ya, yang wajib dizakati itu adalah harta yang dafain atau yang madfunah ya. Harta kalau kita menyebutnya adalah harta qarun. Maka siapa yang menemu harta itu adalah dianggapnya harta qarun itu ya. Itu tidak menunggu haul, langsung ketika itu langsung dizakati. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 1/5. Jadi contoh orang menemukan 1000 gitu ya, maka zakatnya 200 ya. Contoh apa namanya? 1 juta, maka zakatnya adalah 200 ya, seperti itu. Taib jazakallahu khair kepada beliau Syekh Isa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Imam Maliki pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap saya tun bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu ala ilaha ila anda, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.